لازلت في سلسلة من الحديث تتعلق برحمة الرحمن سبحانه، ولقد تحدثت عن رحمة الله، وإن كان المقام والكلام مهما بلغ من المبالغ فإننا لن نعطي هذه الصفة حقها من البيان والإيضاح. تحدثت في خطب ماضية عن رحمة الله سبحانه وتعالى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط في رحمته في جنته أحد، ما قنط في جنته أحد، رحمته التي وسعت كل شيء دون حد، بل حتى الكفر والطغاة والمتجبرون ربما نالوا شيئا من رحمة الله في الدنيا، إنما أملي لهم ليزدادوا إثما. تحدثت في لقاء سابق أن رحمة الرحمن سبحانه وتعالى التي هي جنته لا تنال إلا بأسباب معينة محددة، وأن أبلغ هذه الأسباب هو أن يكون العبد منا رحيما، أن يتصف بصفة الرحمن سبحانه أن يكون رحيما، فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يكون رحيما بخلقه، وأن هذه الرحمة جاءت في الشريعة الإسلامية ولها مظاهر متعددة. وفي خطبتنا الماضية تحدثت عن مظهر أو مظهرين من مظاهر رحمة الله في شرعه وتشريعه، وكيف أن الله عز وجل من رحمته أرسل الرسل تترى إلى الأقوام، وكيف أنه اختار لكل قوم رسولا منهم، وكيف أن الله عز وجل بعث إلينا رسولا رحيما يتصف بصفة الرحمة التي لو تحدثنا عن سيرته وقصته وأخباره ما كفانا المقام في أن نذكر الأمثلة والنماذج. اليوم أتمم شيئا أيضا من الحديث عن استجلاء مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه، علنا أن نجعل من هذه المظاهر منهاجا لنا في حياتنا نحن، منهاجا لنا في تعاملنا مع خلق الله، فنحن خلق من خلق الله، تعامل الله عز وجل مع خلقه بخلق أراده سبحانه وحببه إلى خلقه وأمرهم به، فحري بالعبد أن يتخلق بهذا الخلق. إن من مظاهر رحمة الله بخلقه في قضية التشريع أن الله عز وجل شرع للداعية وللرسول أن يتدرج في دعوته مع الخلق. لما يا ترى؟ إذا كان رب العباد يملك الجنة والنار ويعاقب من يشاء وينعم من يشاء، لما لا ينزل الشريعة مرة واحدة وأمرا واحدا وقضية حسمية في آن واحد ثم يعاقب أولئك التاركين؟ لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى التي تلك الرحمة التي غرسها في قلوب أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يكون هناك تدرج في التشريع لهم أن ينالوا مكسبا عظيما في دعوة الآخرين. ليست القضية في دعوة الناس هي مجرد إقامة الحجة عليهم، فيمكن أن أنزل في مجتمع لا يعرف شيئا عن دين الله وأبلغه رسالة بتفاصيلها من أولها إلى آخرها، فتكون في ذلك مسألة إقامة حجة، لكن الله عز وجل تدرج مع خلقه. يظل النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة، 13 عاما في مكة يدعو تلك الأمة، وتنزل التشريعات بعد ذلك في المدينة شيئا فشيئا، وما ذاك إلا من رحمة الله بخلقه. هذا التدرج ظاهر في كثير من الأحكام. خذ على سبيل المثال مثالا، ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم وبعد إسلامهم ربما كانوا يشربون الخمر؟ ألم ينزل الله عز وجل تشريعا متدرجا في دعوة أولئك الأصحاب يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ألم يكن ذلك تدرج؟ ألم يكن تدرج يوم أن جاءت المرحلة التالية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن جاءت المرحلة الحاسمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كان ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يأمر عبده ورسوله بأن يبلغ الناس الأمر أمرا واحدا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما أنزل الله في أول ما أنزل ولا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا. الناس بحاجة إلى أن نتدرج فيهم. يبعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن داعيا ورسولا، ثم يوجهه بتوجيه عظيم، يقول له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. كان أهل الكتاب لهم وجود في اليمن، وكان اليهود مظهر من مظاهر وجودهم في أرض اليمن في تلك الفترة، وكان أيضا للنصارى وجود. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن اسمع يا رعاك الفرح، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. فلقد كانت الشريعة الغراء في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن قبل ذلك كانت تسعى سعيا حديثا للاستدراج بالخلق نحو بر الأمان علهم أن يستجيبوا لعبادة الرحمن عز وجل. فعلام هذه الغطرسة في عصرنا الحاضر، يوم أن يظن الناس في أنفسهم ظنا أنهم قد بلغوا من الصلاح وأنهم يقصرون الناس قصرا دون أن يأخذوا بمبدأ التدرج معهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. المقام لا يكفي لاستطراد الأمثلة وضربها، إنما هي إشارة يفهمها اللبيب أن الشريعة من مقاصدها دعوة الناس بأنجع الأساليب وأجودها. فعلام نجد من البعض يأخذ غلظة على الآخرين وكأنهم لم يستجيبوا لرب العالمين، وكأنهم يريد استجابة قوم قد غيبوا عن دين الله سنين ولم يعرفوا من دين الله شيئا وكانوا يعيشون في عمياء، يريدهم بين عشية وضحاها أن يحكف فيهم تفاصيل الشريعة من أولها إلى آخرها دون أن يستدرجهم. يا إخوتي، لما تكلم العلماء فسموا نوعا من العلماء بالعلماء الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، إشارة إلى أن الناس بحاجة إلى التربية شيئا فشيئا. يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما ويهاجر هو وأصحابه، وكانت الهجرة صعبة على أصحابه إلى أن وصلوا إلى المدينة تركوا دورهم وأموالهم وأهليهم رغبة في أن يشتروا الآخرة من الله تبارك وتعالى. لكن مع ذلك في يوم من الأيام ونبي الأمة ورسولها يخطب على منبره صلى الله عليه وسلم، تأتي قافلة من قوافل التجار إلى المدينة فيتسامع الناس بها ورسول الله على المنبر، فإذ أصحاب يتسلل بعضهم شيئا فشيئا ليدركوا تلك القافلة وخرجوا، ولم يبق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يقال 12 رجلا الذين هاجروا والذين كانت لهم المكان وأصحاب البيعة والفضيلة. ومع ذلك لما جاءت قافلة أثرت في النفوس. ماذا كان رد الشريعة ورد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ردا لطيفا: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كان ردا يربي فيه أصحابه علهم أن يتنبهوا لمثل هذه القضية. الناس بحاجة إلى أن تكون لينا معه، مستدرجا في دعوتهم، فاتح الأبواب أمامهم، تفتح لهم أبواب الأمل لا تغلقها. تذكرون قصة الذي جاء وقد قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد جاهل سأله هل لي من توبة فقد قتلت 99 نفسا؟ قال ليس لك توبة، أغلق عليه أبواب الرحمة. فما كان من هذا إلا أن قتل هذا العابد. قال ما دامت التوبة لا باب لها فعلى تلك الفعلة. لكنه أرشد إلى عالم آخر قال ومن يحجبك عن التوبة، ومن يحجبك عن التوبة؟ وتعلمون قصته وكيف أن الله أماته وهو في طريق توبته، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان نصيبه من ملائكة الرحمة بإذن الله عز وجل. يجب أن نفتح للناس أبواب الرحمة، يجب أن نعطي الناس أملا في أن الله غفور رحيم، يجب أن نرشد الناس إلى أن صفة الرحمة لله عز وجل لا حد لها. يجب أن نفتح أمامهم هذه الأبواب، علنا أن نتدرج معهم فنأخذهم شيئاً فشيئاً شيئاً فشيئاً. صحيح أنه في أحوال معينة ربما يكون الحال تستخدم الشدة في أوضاع، وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره إنا نقود الناس بالسلاسل إلى الجنة، لكن أيضاً الناس بحاجة، مثلما أنك تقيم الحدود وتفرض الأوامر وتبين القيود، أنت بحاجة إلى فتح باب الرحمة في دعوة الناس من الإخوة والجيران. أب غليظ مع أبنائه لا يريد إلا معاملة عسكرية في كل تفاصيلها، ورجل يغتاب على جاره ولا يريد إلا نعم أو لا. لما لا نترقى بأنفسنا؟ عل الله أن يهدي على أيدينا رجلا واحدا فيكون لنا خير من الدنيا وما فيها. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، واعطنا من فضلك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. انتقل من موضوعنا في الرحمة إلى موضوع آخر، لكنني قبيل أن أبدأ في موضوع آخر أجد من نفسي أنه يجب أن أشكر أمثال وأن أدعو لهم، فلقد مررت على العديد من المساجد ولم أرى مسجدا يقف الخطيب ليبدأ خطبته وقد امتلى، وهذه رحمة من الله وفضل عليكم سبحانه وتعالى. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم بارك للحاضرين، اللهم بارك للحاضرين في أعمالهم وأعمالهم وطاعتهم، اللهم ثبتنا جميعا على طاعتك ووفقنا لطاعتك وخذ بنواصينا للبر والتقوى. أما الموضوع الآخر الذي يزاحمنا للحديث عنه، أصبحنا في هذه الأيام ظهرت ظاهرة عجيبة وغريبة، أصبحت تظهر في وسائل الإعلام العالمية والوسائل الإخبارية والمواقع هنا وهناك أفلام جديدة تنسب إلى هؤلاء الدواعش الذين سموا أنفسهم بدولة العراق والشام، ولا نعرف ما يدور وراء الكواليس، وقد علم الصغار والكبار وجود اختراق كبير في تلك الأطياف، وكيف أنها استخدمت لضرب المقاومات في البلدان العربية فضلا عن أن تكون تحمل شعار المقاومة لدين الله عز وجل. أصبحنا في كل يوم بين حين وآخر يعرض فيلم قد أتقن إتقانا عجيبا على درجة من المهارة لا يمكن أن تصل إليه تلك الفئة، تستخدم فيه أبلغ وسائل التقنية في تصوير الأفلام على مستوى يبهر، لكن الخدعة تظهر للمدققين فيها، تستخدم هذه الأفلام فيخرج فيلم في المنطقة الفلانية فمباشرة تضرب مناطق بجوارها وليس فيلم في المنطقة، ويخرج فيلم هنا وفيلم هنا وتحركات عجيبة وغريبة على مستوى العالم. السؤال الذي يطرح نفسه: الدماء التي نراها في كل يوم في الشعب السوري على أيدي النظام الغاشم الذي يقتل أحياناً في ضربة بالكيماوي الألف والألفين من النساء والأطفال والشيوخ، ألا يراها العالم؟ ألا يتحرك لها العالم؟ أحداث بورما، ما يدور هنا وهنا، المقاتل التي حصلت للمسلمين في كل مكان، لا يتأثر العالم ولا تكون هناك خطوات جديدة مثلما نراه الآن في مسلسل عجيب تستحدث أفلام يوضع عليها ألف استفهام في كونها تنسب إلى تلك الفئة الضالة المضلة في فعلها وشناعة أمرها يوم أن اخترقت فوجهت كيفما شاءت. يا إخوتي، المقام لا يكفي لكي نتحدث كيف كانت تلك الفئة يدفع إليها السلاح بمسلسل عجيب، ويطلق أتباعها من السجون بمسلسل غريب، وكيف كانت تؤسس في ذلك المكان وتضرب في أماكن بعيدة عما يسمى بالنظام فتقتل المسلمين وتذبح المقاومين وتفعل فعلتها هنا وهنا وترفع راية لا إله إلا الله. عجب عجاب، إيانا يا رعاكم الله أن نكون مضحكا، إيانا أن يتلاعب بنا إعلام الغرب والشرق وأجهزة المخابرات العالمية في أن تصور أمرا وتوجه المجتمعات إلى أمر ما، فاللعبة كبيرة جدا. والموتى ليسوا إلا من المسلم، مسلم يقتل مسلما، مسلم يقتل مسلما، أخبروني عن بلد من بلاد المسلمين يقتل فيه المسلمون بالمئات على أيدي غير المسلمين بكثرة، إنما الكثرة الكافرة تكون بين أهل الإسلام بغض النظر عن أهل بدع وضلال، لكنها في ساحة الإسلام يقتل بعضهم بعضا. أكل ذلك من أجل أن تشتغل مصانع الأسلحة في أوروبا وأمريكا؟ أكل ذلك من أجل أن تحقق مآرب مستقبلية وخطط تقسيمية وغير ذلك لإضعاف البلدان العربية؟ أكل ذلك لأمور تدور وراء الكواليس؟ يجب ألا نسلم عقولنا لمجرد الإعلام الذي بلغ في تقنيته أنه يمكن أن يستخدم صورتك الثابتة في أن يجعلك تتحدث. فاللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم وقف بنا واحفظ لنا عقولنا واحفظ لنا تصوراتنا، اللهم لا تزد أقدامنا، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم هيئ لأهل الإسلام من يدافع عن أعراضهم ودمائهم وأموالهم، اللهم هيئ لأهل الإسلام من يدافع عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك، اللهم إن مكر الأعداء قد بلغ مبلغه، اللهم إن مكر الأعداء قد بلغ مبلغه، اللهم فامكر بهم، اللهم فامكر بهم، اللهم فامكر لنا، اللهم فعليك بهم، اللهم أرنا نصرتك، اللهم أرنا نصرتك لإخواننا المسلمين هنا وهناك، اللهم فرج عن المهمومين، اللهم فرج عن المهمومين، واكشف زيف المنافقين، واكشف زيف المنافقين، اللهم عليك بالمخذلين، اللهم اكفنا من شر أعداء الدين، اللهم إنا نعوذ بك من الطوائف الضالة المضلة وأصحاب الأفكار المنحرفة المخترقة، اللهم وفقنا بتوفيقك، وارحمنا برحمتك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا خالق لنا غيرك فنرجوه، اللهم لا نرجو إلا أنت، اللهم لا نرجو إلا أنت، اللهم لا نرجو إلا أنت، اللهم فأرنا ما يسرنا في حياتنا قبل مماتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.